السلام عليكم. مرات بعض الفزعات أو أنك تقدم مساعدة لكن بطريقة خطأ ممكن تجيب فيك العيد. ترى عندنا قصة صارت لشاب كويتي، هذا الله يسلمكم عنده صديقة لبناني ويعرفه يعني من زمان وبينهم عيش وملح وثقة. المهم هاللبناني يوم من الأيام طلب من صديق الكويتي أنه يستعير منه سيارة. عنده سيارة قديمة هذا الكويتي وموقفها عند البيت، والسيارة يعني مهملها من زمان وما لها قيمة بالنسبة له. فقال له أنا سيارتي تعطلت والله يخليك إذا ممكن يعني تعيرني إياها يعني فترة. قال له أفو عليك، خذ تفضل، خذ راحتك، ومتى ما الله يسر عليك رجعها. قال له أوكي. طبعا المعرفة اللي بينهم ما هي معرفة يعني جيران مثلا من زمان، لا، معرفة مقاهي وكذا، وصار بينهم يعني طلعات وصاروا أصدقاء وكذا. المهم وراحت الأيام وجدت الأيام. يوم الأيام ولا متصلي مركز الشرطة على الشاب الكويتي هذا، تعال نبيك موضوع. راح لهم عسى ما شر. على طول أول ما وصل ويكلبتونه، لا مستغربين بعد، قالوا له والله أنت جريء صراحة. قال ليش، هل شو مسوي يا جماعة؟ قالوا والله احنا ترى اتصلنا عليك ما توقعناك انك تجي يعني. قال فهموني الحين شو الموضوع. قالوا شو الموضوع، شلون تنحاش انت من الكمين اللي مسوينا لك رجال مباحث وكذا. اي كمين؟ ولا الولد هذا متهم بتجارة المخدرات، ولا وكانوا اصلا راصدين رجال المباحث وراصدين سيارته، وفي الموقع اللي مسوينه كمين له قدر انه يهرب. فقالوا خلونا نتصل عليه يمكن يرد، يمكن يستعبط يسوي نفسه انه مو هو. قال لهم اقسم بالله العظيم مو انا، انا مستحيل، لا عندي سوالف مخدرات ولا عمري تعاطيت ولا ابدا ولا اعرف هالطريق هذا. قالوا له هذا كلام فاضي حبيبي. قال لهم متى فهموني. قالوا له انت مو سيارتك اللي موديلها كذا وشكلها كذا. قال لهم يا جماعة السيارة هذه انا يعني معطيها حق صاحبي اللبناني هذا. منو هذا صاحبك؟ قالوا خلونا نمشي معاه للنهاية. قال لهم هذا انا اعرفه وهذا رقم تليفونه وساكن في حولي العمارة الفلانية، انا اذكر يعني اكثر من مرة اوصله هناك، وبعدين هذا انا اعرفه صار لي اكثر من سنة وشوي يعني. قال لا اوكي، تعرف اسمه الكامل؟ قال لا، يعني اعرف اسمه فلان ابو فلان يعني بس. قال هذا ما ينفع، وترى كل ما نمسك واحد بتجارة المخدرات ولا بالتعاطي يقول نفس الكلام، اقسم بالله يا جماعة والله العظيم مو انا وهذا صاحب اللي ماخذ السيارة. زين عطنا اي دليل. قال امشوا انا الحين ادليكم بيته. خذوه فعلا وراحوا حولي. وين؟ قال هذا العمارة. السيارة مو موجودة طبعا، يعني اسفل العمارة هذا مو موجودة. شو اسم الولد؟ قالوا اسمه فلان. يسألون الحارس، قال اي صحيح في لبناني عندنا هني واسمه فلان، لكن هذا مسافر صار له كم يوم. لا حول ولا قوة الا بالله. قالوا له خلاص الحين احنا شلون نتأكد من صحة، يمكن تبلع علي انت مثلا، وبعدين سيارتك مو موجودة هني. وبعدين قال لهم يا جماعة انتم شفتوني؟ قالوا لا احنا شفنا سيارتك والسيارة باسمك، وانت لا بلغت على سرقتها ولا انت يعني مبلغ سابقا ان احد يستخدمها، او انك معطي مثلا تصريح رسمي لشخص انه يقود سيارتك. اتحمل حبيبي. المهم هم مو مصدقين كلامه لانه ما في دليل، والكمين اصلا يعني ما كانوا عارفين من اللي كان يقود السياره، لكن هذه سياره الشاب الكويتي اللي موضوعه كذا كذا كذا، وكانوا يعني منتظرينه بس يجي علشان يخلون واحد من رجال الامن يشتري منه يعني المخدرات، لكن استطاع انه يهرب. احالوا للنيابة ومن النيابة للمحكمة وما عنده أي دليل يثبت صحة كلامه، ويحكمون عليه أول سنة 25 سنة، ويخفضون عنه الحكم في الاستئناف 20 سنة، وفي التمييز يعني خفضوا الحكم له ل 15 سنة، وينسجن الولد. صاحب اللبناني درب الموضوع وهرب، أول ما هرب راح الأردن، ومن الأردن راح إلى لبنان. هذاك كان عايش برعب، لأن أول مرة وهو كان جديد على شغلة التجارة في المخدرات، يعني يمكن ضبطت معاه مرة مرتين بس، المرة الثالثة هذه اللي حس إنه في كمين واستطاع إنه يهرب، وعلى طول رد البيت أخذ جوازه راح المطار، رمى السيارة في ما أدري أي مكان، طبعا ما عثروا عليها وين حطها، لكن هذا أصبحت فيه حالة نفسية من الخوف، وكان متوقع أنه يتم يعني إلقاء القبض عليه يعني عن طريق الانتربول الدولي. فطلع من الأردن وراح لبنان، وقعد في لبنان عايش برعب. ويوم الأيام صحى وهله على خبر وفاته، متوقف قلبه وهو نايم من الخوف، وصايرة في حالة نفسية، ويعني تعرفون الله يكفينا شر الأمراض النفسية هذه اللي ترفع الضغط وتخلي الضغط يعني يضرب 1000. المهم توفى، وراح الدليل الوحيد على براءة الشاب الكويتي، وقزرها الحين 15 سنة بسبة إنه حاول إنه يساعد صاحبه لكن بطريقة خطأ. طبعا هو ما يدري ان اصلا في كتاب رسمي تروح لإدارة المرور، وهذا ترى معمول فيه في جميع الدول، انك تروح إدارة المرور وتقول لهم ترى انا عندي سيارة يستخدمها فلان، يعطونك نفس النموذج تعبيه ويعبيه وتوقع وهو يوقع، وان تكون الان السيارة في عهدته، اي مشكلة تحصل تكون مسؤولية الشخص اللي يقودها، لكن هذا ماخذها يعني من باب الثقة وتورط. طبعا هذه مو قصتي، قصتي كلها تتكلم عن موضوع المساعدة الخطأ اللي تودر صاحبها. قبل أيام عندنا في الكويت، تقريبا قبل 3 أيام أو يومين، حصلت سالفة غريبة جدا. في شاب كويتي أصيب بمرض الكورونا، الله يكفيكم شره ويبعد عنه وترجع الأمور لمجراها الطبيعي. أصيب في كورونا وكان في انخفاض بالأكسجين، فراح إلى المستشفى، ولما شافوا عنده انخفاض في الأكسجين حطوه في السرير وحطوا الأكسجين، وشوي شوي حالته كل ما لا تسوء دخلوه العناية، وتوفى قبل يومين الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. كان الوضع إلى الآن يعني شيء مقدر، إنه وحالات الوفيات تعرفون كثيرة يعني. فقعدوا المستشفى الحين شنو يبون؟ يعني يجهزون أوراق، يعني أوراق الدفن، ويطلعوا له شهادة وفاة وكذا. مستغربين الحين هذا الرجل ما عنده إلا البطاقة، ويدورون أحد من أهله. المهم اتصلوا على أخته، لأنه حاط في الملف لما دخل العناية، اتصل على أخته أعتقد أو أخوه. لما حضرت قالوا لها عندكم إثباتات غير البطاقة عشان تستكملون إجراءات الدفن، وطلعوا له شهادة وفاة. كانت هني الصدمة لما قالت لهم أخته أو أخوه أن ترى أنتم غلطانين بالاسم. قالوا شلون غلطانين بالاسم؟ ما فهمنا. قالت هذا أخوي مو كويتي، أخوي هذا من البدون، اللي يعني الغير محددي الجنسية، وهو ماخذ بطاقة صاحبه، الظاهر يعني الظاهر إنه علشان يمكن كان يعتقد إن الاهتمام في المستشفيات للكويتي أفضل، أو إنه في رسوم ودخول مستشفى وكذا، فالطريق الأسهل يعني، والظهر ما كان يعني يبي الدوخة وكذا، خذ بطاقة صاحبه كويتي، لكن تفاقمت حالته وتوفى. الحين اللي متوفي بالنسبة للمستشفى منه هذا الشاب الكويتي لكن هذا ما هو صاحب البطاقة، هذا يعني العملية فيها تزويري بمعنى الأصح. فتورط صاحب الكويتي الحين، والمستشفى رفع التقرير للنيابة وتم استدعاء للشاب الكويتي ان انت شلون عطيت بطاقتك حق هالرجل هذا، مو معناته ان ليش عطيته، يعني ان مثلا ليش ساعدته، انت الحين ارتكبت يعني تزوير بمحرر رسمي، انت غيرت شخصية الرجل. وبعدين المستشفى تعالج اي شخص سواء غير كويتي ولا كويتي، لكن انت اللي سببت فيه كارثة، كارثة في الإجراءات القانونية. اللي توفى بالنسبة لنا هو شاب كويتي، يعني أنت متوفي بالنسبة لنا، يعني شلون وليش عطيته وشنو الدوافع؟ هل أنت مثلا لما يدخل العناية هذا بطاقتك أنت تستفيد بتاخذ التقارير الطبية مثلا حق دوامك، يعطونك إجازة، أو أن في نوع من الاستفادة، أم أن أنت فقط حاولت أنك تساعده وزورت هالموضوع؟ يعني صارت شربكة كبيرة عريضة. هذه ذكرتني بقصة عام 2000 في المملكة العربية السعودية. في شابين سعوديين أصدقاء عشرة عمر، المهم واحد فيهم موظف في إحدى أكبر الشركات الخاصة في المملكة العربية السعودية ومقرها في الرياض، وهذا الولد له منصب ويعني ترتيبه في الشركة، يعني ترتيبه الوظيفي عالي مستواه يعني. وصديق الثاني كذلك موظف في قطاع خاص لكن موظف بسيط. أنتم عارفين أن الشركات الخاصة دائما تمنح موظفينها بعض المميزات، منها التأمين الصحي، فكل ما كان يعني ترتيبك الوظيفي أو مرتبك الوظيفي يكون عالي، كل ما عطوك تأمين صحي ليمت مفتوح، يعني تقدر التعالج في جميع المستشفيات الكبيرة وتجري جميع أنواع العمليات، وإن شاء الله تكلف العملية فوق $1,000,000، ما عندهم مانع لأن السقف مفتوح. أما بعض الموظفين اللي يكون مرتباتهم يعني قليلة أو مستواه الوظيفي يعني عادي، يعطونا تأمين لكن تأمين يدوب يغطي بعض الإجراءات الفحوصات. وأنتم عارفين لما تروح مستشفى خاص شو يسوون فيك؟ والله لو أنك صاحي أصلا دكتور ما يفحصك، ممنوع يفحصك، يقول لك أول شيء روح سوي لي أشعة، سوي لي أشعة قلب، وسوي لي أشعة كلى، وسوي لي فحص تكرمون البول، وسوي لي زراعة ما أدري شنو، يطلب عليك فحوصات لين ينشف دمك. طبعا هو مو هام إذا أنت عندك تأمين ولا ما عندك تأمين، وإذا عندك تأمين يعني خير وبركة يزيد عليك بعد. المهم الموضوع مو موضوع فلوس، موضوع أنك أنت تتخلص يعني. وهم ينظرون إلى، طبعا مو كلهم، وهم ينظرون إلى موضوع أنه يعني يسحب منك كثر ما يقدر. في يوم من الأيام هذا الموظف البسيط قال حق صديق عمره الموظف الكبير هذا، قال له يا أخي أنا أحس بألم وكذا، إيش رأيك تعطيني كرت التأمين الصحي مالك؟ قال أفو عليك أخذه تفضل. فقال أنا يا أخي أحس بألم. قال له شوف، هذا الموظف الكبير شو يقول حق زميل صديقه هذا، قال له شوف أحسن مستشفى في الرياض المستشفى الفلاني، هذا فعلا مستشفى على مستوى، قال روح لهم وترى عندي ملف هناك، يعني حتى لما تدخل ما راح يطلب منك شيء، بس توريه البطاقة مالت التأمين الصحي وتكون صالحة، ما يطلب منك حتى بطاقة هوية ما يطلبها لأن عندهم صورة من الهوية في الملف، روح هناك وضبط أمورك. قال تم شورك وهداية الله، ويروح فعلا دخلوا استقبلوه هذا، وهذا عنده تأمين عالي مفتوح وفحوصات وفحوصات وكذا. بعد يومين جاء علشان يشوف النتيجة، راح حق الدكتور قال له دكتور شوف أنت الحمد لله ما فيك شيء، وترى فيك ورم يسمونه ورم حميد، يعني مثل الأكياس الدهنية اللي تكون داخل الجسم. فالحمد لله هذا ما هو خبيث، الكيس الدهني هذا الحين شيء طبيعي، والعملية هذه من أسهل العمليات اللي نقوم فيها، فلا تشيل هم. ونحددنا لك احنا يوم علشان تجي وتجري العملية. قال اوكي، طبعا كل شيء ببلاش على التأمين الصحي. وفعلا يجي يوم موعد العملية ويجي صاحبنا، افحصه في البداية انه ما يعاني من اي مشاكل علشان موضوع البنج، وكم المقدار من البنج يقدر يستحمل اثناء العملية، وجهزوا الغرفة، يعني ضبطوا الامور من اروع ما يمكن، والمستشفى مشهود له بافضل الجراحين والاطباء عنده. يعني الامور ان شاء الله بعد يعني توفيق رب العالمين ان الامور ناجحة. دخل الولد، سووا له العملية، وحصل عنده أثناء العملية نزيف. اضطروا إنه يجيبوا له أكياس الدم بسرعة، جو وحطوا له الأكياس وكذا، وتداركوا الموضوع وكانت الأمور ماشية طبيعي، والحمد لله نجحت العملية. أول يوم ثاني يوم الولد يعني صحى من البنج، وزاره الدكتور الاستشاري اللي أشرف على العملية وقال الحمد لله وضعك ممتاز والعملية ناجحة 100%. حلو، قولوا حلو. بعد يومين صح الولد ما في شيء خلاص، لكن فترة النقاهة هذه داخل المستشفى. اليوم الثالث وتوفى الولد فجأة، انقلبت المستشفى لأن هذا مسوي عملية. شلون وشنو الأسباب؟ ومستحيل الولد فحصناه بعد العملية ما في شيء، قبل العملية ما في شيء، العملية ناجحة 100%، شو اللي حصل؟ لا، الموضوع يحتاج إلى تحقيق. انقلبت الدنيا وجو حتى محققين من وزارة الصحة السعودية والأطباء ومدير المستشفى، انقلبت الدنيا بيعرفون سبب وفاة هذا الرجل. وتجيهم النتائج الصاعقة، قالوا الولد ما توفى من العملية، والعملية فعلا ناجحة 100%. أجل من شنو؟ قالوا سبب الوفاة اختلاف فصيلة الدم. الله أكبر. الولد لما نزف أثناء العملية اضطروا أن يجيبوا له أكياس دم، شلون يعرفون شنو فصيلة دمه؟ وما في وقت، الولد قاعد ينزف، افتحوا ملفة الطبي اللي عندهم، اعرفوا أن فصيلة دمه كذا، راحوا جابوا الأكياس وعطوه وصح أول يوم ثاني يوم. بعدين بدت عنده المشاكل الصحية وتوفى بسبب نتيجة يعني اختلاف فصيلة الدم، لأن فصيلة الدم صاحب الملف اللي هو الموظف صديقه تختلف عن فصيلة الدم الموظف الثاني اللي هو الصديق الثاني. وتوفى الله يرحمه على يعني خطأ بسيط جدا. لا، الكارثة ان اكتشفوا ان هذا الرجل اللي مسوي له العملية ما هو صاحب الإثباتات اللي موجودة، طلع صاحبه الثاني ويلقون القبض عليه، وصارت قضية وراحت عاد سين وجيم، وانقلبت الدنيا. حتى أن بسبة الحادثة هذه صارت في شروط وبعض يعني الاشتراطات الصحية المشددة في التأكد من هوية أي شخص يتقدم. الموضوع ما هو موضوع أني أنا أخذ بطاقتك علشان أوفر كم دينار علشان أدخل، لا، الموضوع أكبر من كذي. ممكن تعرض أنت حياتك للخطر وحياة الشخص اللي أخذ هويته. أنت فصيلة دمك تختلف، أنت مثلا ما فيك أمراض، هذاك عنده أمراض موجودة داخل الملف، أنت مثلا تعاني من حساسية من بعض الأدوية، صاحب الملف ما يعاني، يعني ممكن أنت أصلا تقتل نفسك بنفسك. الله يحميكم ويحفظ عيالكم، نبهوهم على موضوع الفزعة والمساعدة اللي ما لها أي داعي. والله لو تدخلون الأحداث في الكويت أو غير الكويت أو في أي دولة فيها أحداث، اللي ابو عمار 18 17 16 سنه. انا سابقا كنت يعني مشرف للاحداث هذول اللي في الاعمار. 99 من القضايا المتهمين فيها لانه فازع مع صديقه، صديقه قاعد يتهاوش مع واحد وهذا فازع مع صديقه يروح يجيب له حجر ولا آلة حادة ولا عجرة ولا كذا ويضرب الثاني على راسه وهذاك يموت وهذا اللي ياكلها. انتبهوا ونبهوا عيالكم من موضوع الفزعة اللي دايما تودي في داهية. قول لأحد استنجد فيك على طول ترفع التليفون تتصل على العمليات. الشرطة هم يفزعولك، الشرطة احنا حاطينهم يفزعولك ويلقون القبض على المجرم ويحاسبونك كله بالقانون. لا تتصرف من نفسك ممكن انك تقتل شخص او شخص يقتلك. هذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظ عيالكم وفمان الله. مع السلامة.